تفسير الآية 3 من سورة العصر. يقول تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أي لكن الذين صدقوا بوجود الله وبرسله وكتبه وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعملوا الصالحات أي وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، فتكون كل أقوالهم وأعمالهم ما استطاعوا في كل خير من غير أي شر، ولو فرض وفعلوا تابوا منه سريعا وأولا بأول. وأوصى بعضهم بعضا بالتمسك والعمل بالحق وهو القرآن والإسلام قولا وعملا، وشجعه عليه ودعاه إليه بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، وبالوقوف دائما مع كل حق وعدل وصدق وخير وسعادة، وبالدفاع عن ذلك. وأوصى بعضهم بعضا كذلك بالصبر أي بالثبات والصمود والاستمرار طوال حياتهم بكل همة على تمسكهم بربهم وإسلامهم، فيفعلون كل خير ويتركون كل شر. وإن أصابتهم فتنة ما أي اختبار أو ضرر ما صبروا عليه واستعانوا بربهم ولجأوا إليه ليخرجوا منه مستفيدين استفادات كثيرة في دنياهم وأخراهم. فمثل هؤلاء حتما لن يكونوا في أي خسر، بل في أعلى عليين جمع علي من العلو، فهم في علو فوق علو وارتفاع بعد ارتفاع في درجات الجنات على حسب أعمالهم، إضافة إلى جنة الدنيا التي سيكرمهم الله بها، حيث تكون حياتهم كأنها في جنة كلها أمن وخير وسعادة لا يستشعرها غيرهم ممن لا يتبعون الإسلام، وذلك بسبب إيمانهم بربهم وتوكلهم عليه وشكرهم له وتمسكهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم. إنهم قطعا هم المفلحون الذين يفلحون وينجحون ويربحون ويفوزون وينتصرون في دنياهم وأخراهم فلاحا ونجاحا وربحا وفوزا ونصرا عظيما لا يقارن بشيء. إنه بالإيمان والعمل الصالح يصلح ويكمل ويسعد الإنسان نفسه، وبالتواصي بالحق وبالصبر يصلح ويكمل ويسعد غيره، فيسعد بذلك الجميع في دنياه وأخراه.